المسألة الأولى: قال: اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم. هنا المؤلف سيتكلم عن حد الأيدي، إلى أين تنتهي الأيدي. نحن مر بنا بالنسبة للأيدي: وأيديكم إلى المرافق، ورأينا هناك أن العلماء اختلفوا في إدخال المرافق، أهي داخل أو لا، هل الغاية داخلة في المغية أو لا، وقد تكلمنا عن ذلك وفصلنا القول فيه، وانتهينا إلى أن الصحيح هو إدخال المرافق، وهو أيضا أحوط شرعا، هذا هو الذي رجحناه وانتهينا. الآن عاد المؤلف ليبحثها بحثا جديدا فيما يتعلق بالتيمم. اليد إذا أطلقت إنما هي تطلق على الكف التي هي مفصل الكوع، وإلى المفصل الذي عند المرفق، وإلى المناكب. إذن هذه اليد إذا أطلقت، لكنها عند الإطلاق العام تنصرف أكثر إلى ماذا؟ إلى اليد التي تنتهي إلى مفصل الكف، وهي التي تقطع في السرقة، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله، وهي مما يقوي مذهب الذين يقولون بأن الواجب هو مسح الكفين، يعني مسح اليدين إلى المفصل. هذه المسألة والتي تليها هذه الآن في حد الأيدي، اختلاف العلماء في حد الأيدي، هل الاقتصار على مفصل الكوع أو لا بد من أن يشمل المسح ما يشمله المتوضي إلى المرفقين، أو أن هناك من يرى إلى المناكب، وهذا رأي ضعيف كما ذكر المؤلف، سيبين أنه للزهري، وأظن محمد بن مسلم هو قال لك أنا أعرف أنه للزهري. هذه والمسألة التي بعدها كم ضربة يحتاج إليها المتيمم، أيكتفي بضربة واحدة أو لا بد من ضربتين. لا خلاف بين العلماء من حيث الجملة بأنه لو لم تكفي ضربة واحدة عند من يقول بها إنه يضرب أيضا مرة أخرى، لأن القصد هو إيصال التراب إلى الوجه واليدين، وأنه لو لم يستوعب في ضربتين يأتي إلى ثالثة، لكن ليس له من الأصل أن يستخدم الثلاث كالحال في الوضوء، وهذا من الفوارق التي سنبينها بين الوضوء وبين المسح. إذن من العلماء من يدخل المسألتين بعضهما في بعض لتشابهما واتصال بعضهما ببعض، لكن المؤلف فصل بينهما، ولا شك أن الجزء الأول الذي ذكره هو أكثر تفصيلا. قال: اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، على أربعة أقوال. القول الأول أن الحد الواجب أولا في ذلك، هو سيذكر أربعة أقوال. القول الأول أنها إلى المرفقين، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية، والحقيقة الشافعية في الجديد، يعني لو ضربنا صفحنا القديم والشافعية، وهو المشهور في مذهب المالكية. القول الثاني الاقتصار إلى مفصل الكوع الذي هو ينتهي بنهاية الكف، هذا مذهب الحنابلة. والقول الرابع كما ذكر المؤلف هو التخيير، وهو للمالكية. القول الثالث والرابع إلى المناكب، وهو أضعفها. إذن أمامنا أو لدينا قولان مشهوران، هو الانتهاء عند مفصل الكف عند الكوع، والثاني إلى المرفقين كالحال في الوضوء. الأول قال به أكثر الفقهاء إلى المرفقين، والثاني قال به الحنابلة، لكن ليس الحنابلة وحدهم، معهم جماعة من العلماء، منهم التابعي عطاء، وكذلك مجاهد ومكحول والإمام الأوزاعي، وكذلك أيضا إسحاق بن راهوي، وهو واختاره ابن المنذر من الشافعية، وهو قول داود الظاهر، يعني قال به جمع من العلماء، لكننا نقول الجمهور هنا بالنسبة للمذاهب الأربعة. الخلاف أيضا هنا يدور فيه خلاف دقيق، وممن تكلم عنه الإمام الشافعي نفسه في كتابه الأم. هنا الآية كما ترون، الله سبحانه وتعالى بالنسبة للوضوء أمر أوجب تطهير أربعة أعضاء، فالله تعالى يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا واحد، وأيديكم إلى المرافق، هذا الثاني، وامسحوا برؤوسكم، هذا هو الثالث، وأرجلكم إلى الكعبين. ثم لما جاء ذكر التيمم قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فأسقط الله سبحانه وتعالى اثنين. من هنا دار أول خلاف بين الفقهاء حول الآية. فنجد مثلا الذين يقولون بأن الواجب هو أن تكون النهاية إلى المرفقين، يقول يعني الحنفية والمالكية والشافعية يقولون حد الأيدي التي يجب مسحها إنما هو إلى المرفقين. ما دليلكم؟ هو أول ما ذكرنا، قال والله تعالى ذكر ما يجب تطهيره من الأعضاء أربعة في الوضوء، ثم لما جاء إلى التيمم ويشمل الطهارتين الصغرى والكبرى ذكر عضوين، فذكر الوجه واليدين، وسقط الرأس، وكذلك أسقط الرأس والرجلين. قالوا ونجد أن الآية الأولى جاءت مقيدة وأيديكم إلى المرافق، وذكر الأيدي في الثانية جاء مطلقا. قالوا فنحمل المطلق على المقيد. أرجو أن يكون الإخوة معي، لأن هذه مسائل دقيقة، أنا حقيقة ما أحب كثيرا أدخل في المسائل الدقيقة، لكن هذا أمر لا بد منه لأنه متعلق بأمر يتعلق بالطهارة، وهو ليس أمرا يعني صعبا فهمه، ولكنه يحتاج إلى انتباه. إذن ذكر الله تعالى في الوضوء أعضاء أربعة، وذكر في التيمم عضوين فأسقط عضوين. قالوا والله سبحانه وتعالى قد أطلق ذلك. قالوا فدل ذلك على أن ما ذكر في اليدين بالنسبة للتيمم إنما هو مقيد بما ورد في الوضوء. لماذا؟ قالوا لأنه لو كان الحكم مختلفا هنا لبينه الله سبحانه وتعالى، أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن كونه سكت عنه هذا دليل على أن الذي يمسح في التيمم هو الذي يغسل في الوضوء إلى المرفقين. هذا أول تأويل له. ثم قالوا ولأن التيمم إنما هو من جنس الوضوء. لماذا إذا سئلوا؟ قالوا لأن كل منهما طهارة، تلكم هي طهارة بالماء وهذه طهارة بالتراب، وقد سمى الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك طهارة أيضا، والله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي صعيدا، سيأتي الكلام في تفسير الصعيد هل هو تراب الحرث والطيب، هل المراد به الحلال أو المراد به الطاهر، وهو الأظهر والراجع. إذن قالوا هناك إطلاق وهنا قيد. قالوا وهما من جنس واحد لأن كلا منهما طهارة، فينبغي أن نقيد هذا بذاك، أي أن نقول إن التيمم إلى المرفقين. لكن الآخرين حقيقة لم يسلموا لهم هذا الاستدلال، يعني الذين قالوا إلى مفصل الكعبين قالوا لا نسلم لكم ذلك. قالوا لو سلمنا جدلا أن الوضوء والتيمم هما جنس واحد لأن كل منهما طهارة، قالوا لو سلمنا لكم وهذا غير مسلم، فلم يكونا نوعا واحدا وإنما هما نوعان. نعم لو كانا نوعا واحدا لسلمنا لكم ذلك، لكنهما يختلفان، لأن ذاك وضوء بالماء وهذا إنما هو بالتيمم. ثم يقولون ولما ولو كان كذلك كالحال مثلا بالنسبة للعتق. نحن نجد هناك بالنسبة لكفارة الجماع في رمضان، وكذلك أيضا الظهار، وفيما يتعلق أيضا بكفارة اليمين، نجد أن هذه وردت مطلقة، لكنها بالنسبة لكفارة القتل وردت مقيدة. كيف جاءت مقيدة؟ مقيدة بمؤمنة وتحرير رقبة مؤمنة، فقالوا هذه رقبة تعتق وهذه تعتق وهذه، إذن النوع واحد، فقالوا نقيد الرقبة فيما ورد في كفارة الجماع والظهار وكذلك اليمين لأنها لا تختلف نوعا. أما هنا فقد اختلفت، قالوا هنا أما هنا فقد اختلفت. ثم بعد ذلك يأتون إليهم ويقولون. الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا وهذا يحصل بماذا؟ بالقدر الذي نص الله سبحانه وتعالى عليه. وحينئذ نرجع إلى لغة العرب. قالوا ولغة العرب نجد أنها عندما تطلق اليد تنصرف انصرافا أوليا إلى الكف الذي ينتهي بمفصل الكوع. ما دليل ذلك؟ قالوا الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قالوا والقطع إنما هو يكون من الكوع مفصل الكوع. وقال أيضا في المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. وقطع اليد إنما هو كذلك من المفصل. وقد مر بنا في الحديث المتفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. قالوا والمراد باليد إنما هو الكف. وورد أيضا في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره. قالوا والمراد بذلك الكف. إذن اليد عندما أطلقت إنما تنصرف انصرافا أوليا وهذا الأظهر إلى أنه الكف. قالوا ثم جاء حديث عمار وهو الحديث المتفق عليه نصا في هذه المسألة في قصته التي مرت بنا بالأمس عندما كان في سفر فأجنب فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض فتنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. قالوا فنص على الكفين. وفي مرة أخرى الرسول ضرب بيديه على ماذا؟ على الأرض. الآخرون ومنهم الإمام الشافعي نص الإمام الشافعي إن الذي دعاه إلى أن يأخذ إلى المرفقين قال لأننا وجدنا أن ذلك قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ذلك ثبت في عدة أدلة هي حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن عبد الله وحديث أبي أمامة. وكل هذه الأحاديث ألفاظها متقاربة. التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قالوا هذا نص، لكن هذه الأحاديث كلها فيها مقال. لكن يقوي ذلك قالوا ما ورد في رواية أبي الجهيم، حديث أبي الجهيم الذي مر بنا عندما قال أقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل إلى أن قال فيه فمال إلى جدار فضرب بيديه فمسح وجهه ثم ضرب مرة أخرى فمسح يديه. هذه رواية الصحيحين، في رواية فيه وهي صحيحة وذراعيه، فقالوا جاء ذكر الذراعين. ومن هنا قال الإمام الشافعي إنما عدلنا عن الأخذ بحديث عمار الصحيح إلى لوجود أحاديث أخرى، ولأن المسح إلى المرفقين إنما هو أشبه بالقرآن. كيف هو الأشبه بالقرآن؟ لماذا الأشبه بالقرآن؟ لأن الذي ورد في الوضوء إلى المرفقين. الآخرون ردوا على هؤلاء كما رأيتم وقالوا إن حديث عمار نص في ذلك، والحديث المتفق فيه عن أبي الجهيم المتفق عليه ليس فيه إلى المرفقين، وإنما فيه أنه مسح يديه فبينت ذلك. ثم يقول هؤلاء الآخرون المخالفون الذين يخالفون من يقولون إلى المرفقين يقولون قل ما في ذلك أنه جائز ونحن لا نعارض في جوازه، فيجوز هذا ويجوز هذا. هذا تقريبا ملخص ما في هذه المسألة، وقد نزيد المسألة أيضا بسطا عندما نسمع ما في الكتاب. قال القول الأول أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء وهو إلى المرافق، وهو مشهور المذهب وبه قال فقهاء الأمصار. بس هو يقصد هنا سيقول ويقصد بفقهاء الأمصار الأئمة الثلاثة. قال ومتأثر المؤلف بابن عبد البر، تعلمون له الكتاب الذي كتبه عن الأئمة في سيرة الأئمة اقتصر فيه على الأئمة الثلاثة. والقول الثاني أن الفرض هو مسح الكف فقط، وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث عموما، لأنهم قدموا رواية عمار التي في الصحيحين، وكذلك قال به كما قلنا عطاء ومكحول والأوزاعي وداود الظاهر وابن المنذر، قال به جمع من العلماء. والقول الثالث الاستحباب إلى المرفقين والفرض الكفان، وهو مروي عن مالك. والقول الرابع أن الفرض إلى المناكب وهو شاذ، روي عن الزهري ومحمد بن مسلمة. هذا الكلام قضية إلى المناكب، يعني عندما يرد الحنابلة ومن معهم على الجمهور بالنسبة للفقهاء، يقول لا نسلم لكم أن ما ورد في الوضوء إنما هو مطلق، وما ورد في التيمم إنما هو مطلق، وما ورد في الوضوء إنما هو مقيد، فنحمل المطلق على المقيد. قالوا لاختلاف الجنس، قالوا لأن هذا تطهر بالماء وهذا بالتراب، والصفة مختلفة تماما، فليس من جنس واحد. هذا واحد. الأمر الآخر أنهم قالوا بالنسبة لهذه المسألة الحالة تختلف تماما، فهناك بالنسبة للوضوء الله سبحانه وتعالى قيد ذلك بالمرافق، وهنا نجد أن الله سبحانه وتعالى أطلق. وقضية الحمل على الإطلاق قالوا غير مسلمة، يعني أن نحمل ما ورد في التيمم على ما ورد في الوضوء، قالوا هذا أمر غير مسلم، لأن اللغة قالوا لا تساعد على ذلك في مثل هذا المقام لاختلاف الجنسين في هذا الأمر. قال والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب، وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان: على الكف فقط وهو أظهرها استعمالا، ويقال على الكف الآن، يعني قال أظهرها استعمالا وهو كما ذكر المؤلف، يعني عند الإطلاق أول ما تنصرف إلى الكف، ويقال على الكف والذراع. هو هذا تذكرت المسألة التي أردت أن أعلق عليها، يعني فاتر أن أصل إلى النتيجة لما ذكر قضية للمناكب. هذه قضية للمناكب أبطل بها الحنابلة ومن معهم دعوى المقيد والمطلق. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، وهم أفهم الناس لذلك، وهم أهل اللغة، بل هم أساطين اللغة، ومع ذلك ما فهموا هذا الفهم، يعني ما فهموا أن آية التيمم مطلقة وأن آية الوضوء مقيدة، أنها مقيدة لها، وإلا لما نقل عن بعضهم أنه قال إلى المناكب، لأن أيضا هذا أثر عن الصحابة، لأنهم قالوا لو أن الصحابة لو كان آية التيمم مطلقة والوضوء مقيدة، قالوا لوقف عند ذلك الصحابة، فهم أعرف الناس باللغة التي أخذ بها الجمهور، قالوا والصحابة لم يأخذوا بذلك ولم يفهموا هذا الفهم، فدل ذلك على أن الإطلاق والقيد هنا غير وارد، وقد بينا الاعتراضات التي ترد على هذه المسألة. وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان: على الكف فقط وهو أظهر استعمالا، قالوا على الكف والذراع، ويقال على الكف والساعد والعضد. قال والسبب الثاني اختلاف الآثار في ذلك. ومع ذلك أيضا بقية تتم للحديث الأول. قد يسأل ربما الإخوان الذين معنا، قد يسألون الصحابة لماذا بعضهم إلى المناكب؟ أجاب العلماء وقالوا أنهم كانوا يفعلون ذلك احتياطا، ولعلكم تذكرون ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه كيف كان يغسل يديه في الوضوء، إنما كان يصل بذلك إلى المناكب. لماذا؟ احتياطا. قالوا ولو كان الصحابة كما قلنا فهموا ما فهم هؤلاء من الإطلاق والقيد لوقفوا عند ذلك الحد، فهم أولى الناس بهذا الفهم وهم أقربهم إليه. قال والسبب الثاني اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أن حديث عمار المشهور فيه من ما في داعي نحن نكرر، هو عندما يقول الآثار قد يقصد بها الأحاديث. وذلك أن حديث عمار المشهور فيه من طرقه الثابتة إنما يكفيك أن تضرب بيدك ثم تنفخ فيها ثم تمسح بها وجهك وكفيك. في بعض الروايات قال إنما يكفيك أن تضرب، وفي بعضها أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. وسيأتي الكلام في الخلاف أيضا، هل يكتفى بضربة واحدة أو لا. والمؤلف هنا ما تكلم لأنه ما يتطرق لكل المسألة، كيف طريقة الضرب، هل يضرب بيديه ملمومة الأصابع أو أنه يفرجها. الجمهور يرون التفريج. من المسائل التي أيضا اعترض بها الشافعية والمالكية والحنفية على الحنابلة أنهم قالوا، يعني أنتم الآن إذا قلتم، ولكن هذا سيأتي التنبيه عليه وهو أولى هناك في المسألة الآتية، وورد في بعض طرقه أنه قال له صلى الله عليه وسلم وأن تمسح بيديك إلى المرفقين. وروي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني كما قلت لكم نقل عن عبد الله بن عمر وعن جابر وكذلك أيضا عن أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وقالوا هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة فإنه بمجموعها تصل إلى درجة ثم يقوون هذه الأحاديث بأمرين. الأمر الأول ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين من حديث أبي الجهيم وهي صحيح أنه ذكر ذراعيه فمسح وجهه وذراعيه. الأمر الآخر قالوا عبد الله بن عمر أحد رواة هذه الأحاديث وقد جاء فعله على وفق قوله، فكان ابن عمر يمسح يديه للذراعين وهو من الصحابة الذين قالوا بذلك. وروي أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا نقل كما قلنا عن ابن عمر وعن جابر وعن أبي أمامة. وروي أيضا من طريق ابن عباس ومن طريق غيره، فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث عمار الثابت من جهة عضد القياس لها، أعني من جهة قياس التيمم على الوضوء، وهو بعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف. أصله في القياس الذي تكلمنا عنه الحاق هذا بهذا، لأنهم يقولون الوضوء مقيد والتيمم مطلق فنحمل المطلق على المقيد، يضيفون إلى ذلك أمرا آخر ويقولون أيضا ولأن الوضوء أصل والتيمم بدل فيأخذ البدل حكم الأصل. وهو بعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو فيه أظهر إلى الكف والساعد، ومن زعم أنه ينطلق عليهما بالسواء وأنه ليس في أحدهما أظهر منه في الثاني فقد أخطأ. ربما يلاحظ المؤلف أحيانا أنه يعني يتوسع في المناقشات العقلية، وهذا ليس غريب عنه لأنه ممن اشتغلوا بالفلسفة، لكن مهما كان هو كما ترون يعنى بالأدلة. فإن اليد وإن كانت اسما مشتركا فهي في الكف حقيقة وفيما فوق الكف مجاز، وليس كل اسم مشترك هو مجمل، وإنما المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركا. وفي هذا قال الفقهاء إنه لا يصح الاستدلال به، ولذلك ما نقول إن الصواب هو أن يعتقد أن الفرض إنما هو الكفان فقط، وذلك أن اسم اليد لا يخلو أن يكون في الكف أظهر منه في سائر الأجزاء، أو يكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والعضد بالسواء. يعني كأن المؤلف يريد أن يقول عندما تطلق اليد هي تشمل الكف وكذلك الذراع والعضد، فهي لا شك، هل هي حقيقة في هذه كلها أو لا، أو أن حقيقة في بعضها مجاز في بعضها. نحن نقول هي حقيقة فيها كلها، لكن الأظهر أنها تنصرف إلى الأول. قالوا ولذلك قال بعضهم فيتعين، فإن كان أظهر فيجب المصير إلى الأخذ بالأثر الثابت، فأما إن يغلب القياس ها هنا على الأثر. المؤلف حقيقة منهجه في هذا جيد، يعني المؤلف هنا يعني رأيه دقيق في هذه المسألة، يقول إذا كانت اليد إطلاقها هي أظهر في الكف والحديث الذي ورد حديث متفق عليه، فينبغي أن نأخذ به ولا نعدل عن ذلك، هذا هو الذي يريد أن يصل إليه. فيجب المصير إلى الأخذ بالأثر الثابت، فأما أن يغلب القياس ها هنا على الأثر فلا معنى له، ولا أن ترجح به أيضا أحاديث لم تثبت بعد. يعني المؤلف يريد أن يضعف رأي الجمهور ويقوي المذهب الآخر الذين من بينهم الحنابلة لسببين: أولا لأن اليد عندما تطلق هي أظهر في الكف من غيره، وثانيا لأن الحديث الذي ورد في ذلك هو حديث متفق عليه، وهي قضية أيضا عملية حصلت لعمار عندما تمعك في التراب ثم جاء فوصف لنا كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب بيديه، وفي بعضها أنه قال له إنما يكفيك أن تفعل ذلك، فهو حافظ للأمر لأنه عن طريق القول والتطبيق العملي. نعم. فالقول في هذه المسألة، لكنني أنا أضيف للمؤلف يعني أضيف أو وجهة حقيقة أو هي دليل للآخرين أنهم حقيقة عندما إذا أضافوا رواية أبي الجهيم إلى تلك الأحاديث الثلاثة التي ذكرت أنها ضعيفة قويت بذلك وأصبحت معهم حجة، ولكن يبقى هل تقوى على مقاومة؟ يبقى القضية الآن هل نقدم هذه الأحاديث مع أن حديث أبي الجهيم في روايته المتفق عليه ذكر اليدين فقط ولم يذكر الذراعين، فكيف نقدم هذا؟ كأن القضية قضية ما الآن ترجيح، نرجح مذهب الفريق الآخر على مذهب الجمهور. فالقول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة. لكن هنا يرد سؤال، هنا أيضا يرد سؤال، أيهما الآن؟ لو أننا أخذنا قوينا هذا مذهب الحنابلة ومن معهم ممن قبلهم وبعدهم، لا شك أن هذا هو الأظهر من حيث الأدلة، لكن أي القولين أحوط؟ لا شك أيضا أن من يأخذ يمسح إلى الذراعين يأخذ بالأحوط، لكن ذاك أقوى دليلا، فإن وقفت عنده فإنك أخذت بما هو أقوى، وإن ترددت في ذلك فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فأنت تنتقل. ولذلك نفس الحنابلة يرون أنه لو مسح إلى الذراعين فذلك جائز، ذلك جائز. لكن قد يسأل سائل الآن كيف يمسح إلى الذراعين؟ أولا أيها الإخوة، هذا ربما سيأتي في المسألة القادمة هي التي سنبين فيها ذلك إن شاء الله عمليا. نعم. وأما من ذهب إلى الآباط فإنما ذهب إلى ذلك لأنه قد روي في بعض طرق حديث عمار أنه قال: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. ومن ذهب إلى أن يحمل أيضا من الأدلة التي يقوي بها الجمهور مذهبهم أنهم قالوا أيضا الله سبحانه وتعالى قال: فامسحوا بوجوهكم، والمطلوب هو مسح جميع الوجه إلا ما يكون من الشعر الذي يصعب تخليله، إذن كذلك ينبغي أن يكون التعميم في اليدين. الآخرون ردوا عليهم قالوا: كلامكم هذا منقوض، لأن الوضوء فيه غسل الفم وكذلك أيضا فيه ماذا؟ الأنف، وهذا غير مطلوب أن يدخل التراب إلى الفم ولا إلى الأنف، إذن الصورة مختلفة. ومن ذهب إلى أن يحمل تلك الأحاديث على الندب وحديث عمار على الوجوه فهو مذهب حسن، إذ كان الجمع أولى من الترجيح عند أهل الكلام البخاري. مرة أخرى يعني بعد أن عاد إلى الكلام الذي ذكرت لكم وقال نحمل ذلك على الوجوب وهذا على الندب، يعني ذاك هو القدر الذي الفرض، لكنك لو تجاوزت ذلك يكون مندوبا، يعني كأنه يريد أن يقول هذا هو الأحوط. إذ كان الجمع أولى من الترجيح عند أهل الكلام الفقهي، إلا أن هذا إنما ينبغي أن يصار إليه. هذا يقولون عند أهل النظر الفقهي، إنما الكلام هذا يرجع إلى علم التوحيد. نعم. وكذلك عند الأصوليين. إلا أن هذا إنما ينبغي أن يصار إليه إن صحت تلك الأحاديث. قلنا نحن حديث أبي الجهيم في روايته صحيحة، وقلنا أيضا قوى الجمهور مذهبهم بما حصل من فعل عبد الله بن عمر، فجاء فعله أيضا مقويا لقوله يعني عاضدا له.